Thank you.

قال كذلك قال ربك هو علي هين هو علي هين وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية يا زكريا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال كذلك قال رب ربك هو علي هين قال رب أنى يكون لي غلام امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من

وحنانا من لدنا وزكاة وكان فقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن وبر بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وبر بوالديه ولم يكن جبارا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واذكر في الكتاب مريم إن اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Thank you. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته فانتبذت به مكانا الله أكبر. المخاض إلى جذع النخلة قالت الله أكبر يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Allah. فَإِمَّا تَرَيْنَّ مِنَ الْمَرْأَةِ

المهد Thank you.